أصدرت حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بياناً يوم السابع من هذا الشهر. ذكر البيان أن الولايات المتحدة اتهمت إطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات تهديداً على السلام والأمن الدولي، وبذريعة ذلك اصطنعت يوم السادس من الشهر الحالي ما يسمى بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2371 بشأن المعاقبة والهادف إلى تمام الحلول دون التطور الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب في جمهوريتنا. أبدت الولايات المتحدة على الملأ دخيلتها الخبيثة لتدمير فكرنا ونظامنا وشعبنا باصطناع قرار المعاقبة الشرير غير المسبوق الذي يعترض شاملا حتى نشاطنا التجاري وتبادلنا الاقتصادي الاعتيادي عن طريق إساءة استخدام مجلس الأمن الدولي. ومن جهة أخرى تثير ضجة متشتقة بأجرفها بأنها تضع الاختيار العسكري المزعوم المصوب إلى دولتنا في عين الاعتبار. مظهر الطوال الكبيرة المجاورة لنا والتي تنبح بما لا يقل عن الولايات المتحدة التي تدعي بأنها الدولة الكبرى الوحيدة في العالم، وذلك خوفا من إطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات مرتين فقط، إنما هو يزيد من فخرنا بقوتنا الجبارة ويرسخ إيماننا بأن هذا الطريق هو طريق وحيد لعيشنا وتقدمنا. مواجهة للأحوال الخطيرة الناشئة من جراء المؤامرات اليائسة للولايات المتحدة والقوى الأعدائية، تؤكد حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أولاً أننا ندين ونستنكر بالصرامة ما اصطنعته الولايات المتحدة والقوى الأعدائية من قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فرض العقوبة علينا باعتباره اعتداء فظا على سيادة جمهوريتنا، وننبذه نبدا شاملا، ولن نضع القدرة الرادعة النووية الدفاعية الذاتية على طاولة المفاوضة على الإطلاق، ولن نتراجع ولو شبرا عن الطريق الذي اخترناه سابقا لترسيخ القوات المسلحة النووية الوطنية طالما تستمر مؤامرات الولايات المتحدة وتحديدها النووي ضد جمهوريتنا. ثانيا، في الظروف حيث اصطنعت أمريكا قرار مجلس الأمن الدولي لفرض العقوبة علينا لتدمير سيادتنا وحقوقنا في الأجور والتطور في نهاية المطاف، سننتقل إلى الحركة الحازمة والعادلة كما أوضحناه في السابق. مواجهة لأمريكا اللصوصية التي تستمر في ممارسة الاستفزازات المتتالية الأكثر شراسة وطناءة ضدنا، سنمضي في ترسيخ قوة العدالة لاستئصال شأفة المصدر من العدوان والحرب كصلابة صخر وحديد، وسنرى نهاية ذلك على هذا الطريق. ثالثا، إننا سنحاسب بألف ضعف الجرائم الشريرة التي ترتكبها أمريكا ضد دولتنا وشعبنا، كما إن البلدان التي تلقت الشكر من أمريكا مقابل تآمرها مع أمريكا في اصطناع قرار العقوبة الشرير المعادي لجمهوريتنا هي الأخرى لا يمكنها أن تتهرب أبدا من المسؤولية أن تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية وجعل سلام المنطقة وأمنها يقع في خطر. إذا تصرفت أمريكا تصرفاً عشوائياً دون الكف عن محاولتها الطائشة لتدميرنا، سنستعمل الوسائل النهائية أياً كانت بلا تردد. سنمضي في السير على الطريق الذي اخترناه حتى النهاية دون التوف فيه، رافعين الراية الخالدة لحماية السلام، الخط الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية أعلى فأعلى.